بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بركاته الصوت واصل. طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ابتداء اعتذر على التأخير لان كنت يعني في محاضرتنا من الصباح وتأخرت. احنا ان شاء الله سبحانه وتعالى بقلنا محاضرة واحدة فقط وننتهي من منهج الدراسة، لان انا ارتقيت ان اخلي المباحث الخاصة بدلالات الالفاظ في علوم القرآن نخليها في دورة الواحدة علشان ما يبقاش في صعوبة علينا في المسألة دي. فارتقيت ان احنا بدل ما نخلي المنهج تقيل ان احنا الاول نتقن اللي احنا خدناه دوت بان محاضرة واحدة نتقن الاساسيات العامة او الثقافة العامة التي تخص علوم القرآن، ونبتدي ندخل ان شاء الله، وده اللي يكون اساس المنهج السنة دي ونراجع عليه. وبعد كده ان شاء الله سبحانه وتعالى بعد ما نراجعه ونطمئن ان احنا الاشياء اللي احنا خدناها بنعرف نطبقها كويس وكده، ان شاء الله سبحانه وتعالى نبقى في دورة تانية او في مرحلة تانية ندرس دلالات الالفاظ، عشان دي محتاجة تركيز شوية ومذاكرة خاصة. يعني انا هخلي مبحث ان ربنا قدر يعني ان شاء الله، وإن يبقى في مباحث دلالات الألفاظ اللي هي إزاي أستخرج الأحكام من النصوص الشرعية، إزاي أفهم ظاهر النص والدلالة اللي تطلع من ظاهر النص، وحاجة اسمها النص نفسه، وحاجة اسمها المجمل والمبين والظاهر والمؤول، وكذلك حاجة اسمها فحوى الخطاب ودليل الخطاب. فالأشياء اللي دي محتاجة نوع من التركيز. فإن شاء الله سبحانه وتعالى ارتقيت ان انا نخفف المنهج شوية عشان يقل في صعوبة. احنا لان محاضرة واحدة فقط بس ان شاء الله هناخد فيها اهم ما يتبقى في الثقافة العامة فيما يخص علوم القرآن، او زي بيقولوا الارضية اللي لازم تكون موجودة عندنا قبل ما ندخل في مباحث دلالات الالفاظ ان شاء الله سبحانه وتعالى. وعشان يعني مش العبرة بالكثرة قبل ما العبرة ان احنا اللي احنا خدناه نفهمه. لذلك انا ان شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى هناخد المحاضرة الاخيرة دي. اللقاء القادم هناخذ المحاضرة الاخيرة وليس اليوم، لان انا طبعا تأخرت عليكم شوية النهاردة. فهناخد المحاضرة الاخيرة دي وهندي فرصة ان شاء الله سبحانه وتعالى ان احنا نراجع اللقاء الاول والثاني. نراجع اللقاء الأول والثاني، أول لقاءين احنا خدناهم مع بعض إن شاء الله نراجعهم، ويبقى في أسئلة، أي الأسئلة اللي انتوا تطرحوها أو الأسئلة يعني هناخد بقى نخلي الموضوع بإيه. يعني هندي دلوقتي فرصة مراجعة أول اللقاءين الأولين اللي احنا خدناهم، أول لقاء وتاني لقاء ده، ونراجعهم من دلوقتي، والأسئلة اللي تخصهم هتبقى الاثنين بعد القادم إن شاء الله. الاثنين بعد القادم إن شاء الله هيبقى الأسئلة اللي تخص، يعني يبقى اختبار يخص مراجعة أول لقاءين احنا خدناهم. نسأل مع بعض كده أو نراجع على مراجعة سريعة أول أسئلة اللي انتوا تحتاجوا إليها إن شاء الله، أو تسألوها لو كان حاجة مش مفهومة أو كده ناخدها إن شاء الله في المرة القادمة. يبقى احنا عايزين ناخد الفترة اللي جاية دي بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول نراجع على اللي فات نثبته، واللي مش فاهمين انه نقوله تاني، نحاول نشوف ما يخص الكلام اللي كنا اتكلمنا فيه في الاستنباط والاستنباط الجائز وغير الجائز والمسائل اللي احنا قلناها. لو حد معدي منه اشياء، في اشياء مثلا احنا شرحناها بجوار المذكرة اللي موجودة معاكم او الكتاب اللي موجود معاكم، هنراجع عليها تاني ونقول ان كان في هنا زيادات، مفيش مانع ان احنا نقولها تاني لو كانت عدت من البعض، ونستقبل الأسئلة. يبقى إن شاء الله يبقى منهجنا اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى آخر لقاء فيما يخص المنهج إن شاء الله، نخلص فيه 3-4 عناصر كده فيما يخص المرحلة دي. وهنرجع دلالات الألفاظ لأنها مهمة جدا ومبحث مشترك بين أصول الفقه وعلوم القرآن، وهننتفع به كتير جدا في مسائل الاستنباط والتفسير. هنرجعها نخليها دورة لوحدها خاصة بدلالات الألفاظ والتدريب عليها، تبقى تدريبية إن شاء الله يعني إن قدر الله بقاء ولقاء. لكن إن شاء الله هعيد تاني أول لقاءين نبتدي نذاكرهم من دلوقتي، وفي فرصة أسبوعين يعني الاثنين القادم لا اللي بعده هنبتدي نسأل شوية على الأول لقاءين. لو أنتوا حبيتوا تجيبوا ثلاث لقاءات ما عنديش مشكلة، بس أنا مش عايز أشق عليكم، لكن ناخد أول لقاءين وإن جبتوا أكثر يبقى كويس، لكن الإلزام اثنين على الأقل إن شاء الله سبحانه وتعالى نناقشهم ولو في لكم أي أسئلة تخصهم إن شاء الله نتكلم فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فده حتى لا يعني أشق عليكم في هذا المضمون. اللقاء القادم هناخد آخر لقاء فيما يخص المنهج، واللقاء اللي بعده مراجعة على أول لقائين بإذن الله سبحانه وتعالى. فده بإذن الله اللي احنا هنسير عليه، وعشان ما أخركوش أكتر من كده، لأن أنا لو بإيدي والله أجي لكم بدري عن كده، بس الوقت صعب جدا. نسأل الله التيسير يعني وربنا يسهل إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعرف نجيب ثلاث لقاءات يبقى جزاكم الله خير لو ديتوا تجيبوا ثلاثة. بارك الله فيكم جميعا. طيب أنا هكتفي عليكم كده عشان ما أخركوش أكتر من كده، ولو في أي حاجة أنتم محتاجينها قولوا لي أو أنصرف راشدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الاقتراح ده الأول موافقين عليه ولا إيه؟ كويس يعني؟ كده أيسر أظن، عشان ما يبقاش ما حملكوش فوق طاقتكم، لأن أنا فهمت إن في حاجات تانية محذركم. وعايزين نعمل لقاء، يا ريت تذكروني في لقاء مهم لازم نتكلموا في كيفية التأصيل العلمي، إزاي نطلب علم. إن شاء الله. طيب خلاص، في عايزين نعمل مسألة إزاي أرتقي في العلم، إزاي أمشي منهجي وأرتقي في العلم في أقرب وقت. ده لقاء مهم جدا لازم نتكلم فيه إن شاء الله. بعد ما نراجع الأول لقاءين ممكن نعمل لقاء في كيفية طلب العلم بطريقة منهجية توفر علينا أوقات كتير، لأن تقريبا في المرة اللي آخر مرة كنت معاكم كان في بعض اشتكى إن هو حيران أو في إشكالية في مسألة الطلب المنهجي. ولو حد محتاج طريق الحفظ القرآن ومراجعة القرآن نتكلم فيها كمان. حاضر حاضر إن شاء الله. أنا في نظري ما فيش حد ما يقدرش يحفظ القرآن، مع القرآن حفظ القرآن محتاج صدق نية بس، لكن أي إنسان سواء كان ذاكرته ضعيفة أو قوية يستطيع أن هو يحفظ القرآن مما يعرف الطريقة. دي هتكون معانا في نفس اللقاء العلمي إن شاء الله. يبقى وده بقى طب نحط الخطة كده وأنتوا تذكروني بيها. يبقى الاثنين القادم إن شاء الله آخر لقاء فيما يخص المنهج، الاثنين الذي يليه مراجعة على أول لقاءين إن شاء الله، الشيء الذي يليه محاضرة بقى في مسألة العلم كيفية الطلب وكيفية الحفظ بإذن الله، وبعد كده نراجع على بقية الأشياء ويبقى كده كويس جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، أسأل الله لا يعني لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والتوفيق والسداد إن شاء الله. طيب أي حاجة قبل ما نصرف، أي سؤال أو شيء؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، مثله أحسن الله إليكم، التوفيق والسداد، ولا تنسونا مصالح الدعاء. بارك الله فيكم، وأنا كذلك لا أنساكم من دعائي بإذن الله. وفقكم الله وسددكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.